من الانسان القفا لانه اخر ما يتبعه من جسده، اخر حته فيه من ورا ايه؟ القفا. فالله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع. يبقى هنا امر بالوقوف، هنا امر بالايه؟ بالوقوف. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سالوا اذ لم يعلموا، فان الجهل عي يعني مرض، وعلاج العي السؤال. والحديث حسن بطرقه، الحديث حسن بطرقه وان كان فيه زياده ضعيفه، لكن اصل الحديث حسن بطرقه واصله عند ابي داود. طيب اما نيجي نتكلم ونقول في قضيه معينه، انا حاجه اقول لك عايزين نعمل، يبقى انت دلوقتي واحد من اثنين، يا تعلم يا تجهل، ما لهمش ثالث، صح ولا لا؟ انا لو سالتك دلوقتي وقعدتك سالتك سؤال هتبقى حاجه من الاثنين، يا عارفه يا مش عارفه، ولا من هو ليهم ثالث؟ ما لهمش ثالث. ان كنت تعرف فانت مطالب بالعمل، وان كنت لا تعرف فمطالب بان تتعلم قبل ان تعمل. طب في حاجات مش هتنتظرني اقف فيها، وتخلفي عنها عذر الى عند الله بسبب جهل. ودي اصل قاعده العذر بالجهل، ان الانسان يتخلف عما يجهل ويعذره الله لجهله. الانسان ايه؟ يتخلف عما يجهل ويعذره الله لجهله. ده اصل العذر بالجهل، لانه هو قدامه حاجه من الاثنين ساعه ما يرى عمل، اما يخوض فيه بجهل واما يمسك. المشركون الاوائل لم يعلموا من ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقفوا، بل خاضوا في ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام بجهل، حتى عبدوا الاصنام والاوثان وجعلوا لله شريك ظنا منهم ان هذا هو ملة ابراهيم، لانهم وقفوا امام الامور طبعا الدين كله بجهل فلم يقفوا، بينما المتوقف وقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل انه يبعث امه. جاء في الاثر عن زيد هذا فيما يرونه عنه انه كان يسند ظهره الى الكعبه ويقول اللهم لو اني اعلم لك عباده اعبدك بها لعبدتك. يبقى معناه ان هو ايه؟ كان متوقفا لم يعمل شيء، لانه كان لا يعرف شيء غير انه كان على ملة ابراهيم من حيث الايه؟ عبادة الله دون شريك، مجرد افراد الله بانه اله، لكن لا يعرف صلاة ولا صيام ولا حج ولا نذر ولا كذا ولا كذا، فلم يعبد لم يعبد. وقال لو اللهم لو اني اعلم عبادة لعبدتك به. فده الاصل، ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك بوب كثير من اهل السنة في كتبهم باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والايه؟ والعمل. لابد ان تعلم قبل ان تعمل، وده برضو معمول قول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. قبل عبادة الله لابد من ايه؟ من العلم، فاعلم انه لا اله الا ايه؟ انه انا الله، معذرنا، انه انا الله لا اله الا انا فاعبدني اي الطه واقم الصلاة لذكري. واضح؟ بأي الطه، فاعلم انه لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه. اي نعم، فاعلم انه انا الله لا اله. نعم، انا في ايتين عندنا، الايه الاولى ايه الطه، أي الطه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.